نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفرغنا في اللقاء السابق من العتق والمكاتبة، انتقل المصنفون إلى مبحث آخر وهو الباب الرابع، متعلق بالفرائض والمواريث وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها والحث على تعلمها. علم الفرائض من أهم العلوم، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه، لأن الحادث ماسة إليه. ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير، كما قال تعالى: فنصف ما فرضتم، أي قدرتم. والفرض في الشرع نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وعلم الفرائض هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث. اكتب عند جنبها: وهو كل ما تركهم المورث من مال. كل ما تركه المورث من مال أو جلب إلى الورثة بسببه، كل ما تركه المورث من مال أو جلب إلى الورثة بسببه، كل ما تركه المورث من مال أو جلب إلى الورثة بسببه، اللي هي المكافآت والمعاشات والتأمينات والكلام ده، كل هذا يا أخوانا من التركة. يقول: ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث وليتصرف فيها تصرفا يغيرها عن وضعها الشرعي، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها، فيعرض نفسه بذلك لسخط الله وعقابه. المسألة الثانية: الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه. حقوق التركة: التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية والحقوق، ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق. الأول: مؤنة تجهيز من ثمن كفن وحموض وأجرة دفن وغسل وغير ذلك. اكتب جنبها كده: أي مما أمر به الشرع لا ما نهى عنه. مما أمر به الشرع لا ما نهى عنه. نعم، له ذلك. يعني بناء على ذلك، لما نيجي ننظر في مصرنا عند التكفين، الكفن يباع ويشترى. وفي هنا حاجة شائعة عند عامة الناس، إيه؟ إن لابد أن يكون الكفن من مال الميت. لا، لا يلزم، لا يلزم، ولكن مراعي إن كان الميت فقيرا نعطيه من أكفان الصدقات، وإن كان ميسورا أو ورثته من أهل اليسر فلا يليق بهم أن يأخذوا هذا، لأن هذا أخذ مال ليس حقا له. أيضا شاع في مصرنا، وهذا موجود، أن هناك أقوام مهنتهم وحرفتهم تغسيل الموتى، ويتعاطون على ذلك أجرا، وهذا إن شاء الله لا بأس به، شأن المؤذن وإمام المسجد. أيضا هناك من يقوم بالدفن، وطبعا الأمور في مصرنا أخذت مأخذا بعيدا عن الشرع، ولكن لا بأس بإعطاء المال إن كان يقوم على هذا. وصل الحال في بعض البلدان، وهذا في المدن، أن هناك حمالون يحملون الخشبة بمال، هذا أيضا لا بأس به. عدا ذلك من إقامة مأتم وتجمع لأخذ العزاء، كل هذا محرم ولا يجوز. وإعطاء أموال من تركة الميت للقراء الذين يقرؤون القرآن ويزعمون أن ثوابه يصل إلى الميت، وهذا غير صحيح. أن هذا المال الذي يأخذونه من أكل الحرام، بل إذا أخذوا هذا المال فيكونون جاءت الحرمة من وجهين اثنين. الوجه الأول أن هذا المال نظير عمل محرم. الوجه الثاني لو كان للميت يتامى صغار وأخذ من هذا المال فهو من أكل مال اليتيم بغير حق. ووجه ذلك أن الإنسان منا إذا مات تنتقل تركته إجمالا إلى الورثة إجمالا بمجرد الوفاة. لذلك القصة الطريفة التي تدل على الورع العالي، أن امرأة كانت زوجة لرجل له زوجات غيرها، وبينما هي تعجن جابت دي وعملة تعجن، وبينما هي تعجن وأوشك العجين على أن يخمر ثم ستقوم بالخبيز، جاءها نعي زوجها فقالت لأولادها ارفعوا أيديكم عن العجين فأصبح لنا فيه شركاء. يعني لم يصبح ملكا لنا، هنوزع بقى الله أعلم هيطلع نصيبنا من العجين ده قد إيه. فالشاهد إن التركة إجمالا تنتقل بعد الوفاة مباشرة إلى الورثة إجمالا، يعني أصبح اليتيم ده له مال في التركة. فإذا أخذ القارئ شيئا من المال بغير إذن شرعي فقد أخذ وأكل مال اليتيم ظلم وبغير حق. وربنا عز وجل ما أجاز أكل مال اليتيم إلا في حالتين، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أن يأخذ نظير أجره بالمعروف، وإن تعفف فهو خير له. نعم طبعا من أكل مال اليتيم. يبقى بس عشان مسألة مؤنة تجهيزه نستوعبها جيدا. نعم هذا من الاجتماع وغير مشروع، بل الذي كان عليه السلف الصالح يفرغون من الدف وينصرف كل إنسان إلى شأنه. ولا يلزم من التعزية أن يأخذ الرجل بيد من أصيب بمصيبة الموت ويعزيه، لا يلزم، بل إذا ذهب إلى الصلاة وشارك في الجنازة والدفن هذا هي التعزية، لأن اجتماعنا معه عند الدفن وقبل الدفن للتجهيز هذا من تسليته ومن رفع عنه بلية مصيبة الموت. أما بقى أن يقف الناس صف ويمر الناس عليهم صفحونهم أو يجتمعون في مكان في البلدة كمنازل العائلات والكلام ده كله أو دار المناسبات، هذا كله مخالف ولا يجوز. الأمر الثاني في الحقوق المتعلقة بتركة الميت قضاء الديون. وديون الله مقدمة كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والنذر، ثم ديون الآدميين. اكتب عندك ويدخل في ديون الله إن مات ولم يحج. إن مات ولم يحج أو يستأجر من يحج عنه. الأمر الثالث إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث وأقل. وسبق وأن ذكرنا الوصية لمن تكون، لا تكون للوارث، وقلنا أن ضابط الوارث أن يكون وارثا عند تنفيذ الوصية لا عند إبرام الوصية، وقلناها كثير واللي عيدها ثاني. لا وصية لوارث، ما معنى وارث؟ أن يكون هذا الذي وصي له بشيء وارثا عند تنفيذ الوصية لا عند إبرام الوصية أو كتابته. فلو كان عند كتابة الوصية وارث، وعند تنفيذ الوصية أصبح غير وارث يأخذ. مثال ذلك: وصى رجل لامرأته بمال وهي في عصمته، وكتب الوصية ودونها، ثم دب بينهما خلاف فطلقها وبت طلاقها، ثم مات بعد أن طلقها بسنوات عديدة. فلما مات ذهبت المرأة تطالب بوصيتها، فتأخذ. ولا يجوز أن نقول أنك كنت وريثة عند الوصية، لا، لأن العبرة إمتى؟ ها؟ عند تنفيذ الوصية. اتفهمت يا أخواننا دي؟ تفضل يا شيخ. ما هم هنا لم يذكروا ديون قضية الحج، واخد بالك؟ ولكن هو الصواب في المسألة أن ديون الآدمي مقدمة على حق الله، ده الصواب في المسألة، ولكن ذكروا أقوى من أهل العلم. أو سؤال حاجة محمد؟ وصية إيه؟ لا لا، أنا أقصد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عند الترمذي من رواية أبي أمامة: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. من هو الوارث؟ هو الذي يكون وارثا عند تنفيذ الوصية لا عند كتابة الوصية. يعني هو بيوصي، طبعا بيوصي في حياته، لأن الوصية ضابطها أن يتبرع الرجل بمال للغير بعد موته، ده ضابط الوصية. فهو في حياته قال: أنا بوصي بنص فدان لفلانة الزوج، خلاص. في الحالة دي هو أخطأ لأنه وصى الوالد. طب إحنا هننفذ الوصية متى؟ بعد أن إيه؟ يموت. عند الموت لم تكن زوجته، طلقها وبانت منه، خلاص تأخذ. تبع كسها بقى: وصى رجل لامرأة أجنبية عنه، وبعد فترة من الزمن تزوجها، ثم مات وهي امرأته، أرادت أن تطالب بالوصية لا تعطى. لما؟ لأنها إيه؟ وريثة، مع أن عند كتابة الوصية لم تكن إيه؟ وريثة. يبقى العبرة فين؟ أحسن، عند تنفيذ الوصية. فضل شخصي. أخونا يسأل عن رجل وصى بمال أكثر من الثلث، ولك أن تقول وصى بماله كله. الجواب: الوصية باطلة، يخرج الثلث والباقي يرد على الورثة لمن وصله، ويرد الباقي على الإيه؟ على الورثة. وده قصة مشهورة، حديث عمران بن حسين لما مات رجل وكان له 6 أعبد فأعتقهم، فأولاده شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع 6 أعبد وأقرع بينهم، فرد 4 في الرق وأعتق إيه؟ 2، اللي هو الإيه؟ الثلث. وطبعا كلام ابن عباس مشهور: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. طيب، الإرث فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية. القسمة الإيه؟ الشرعية. معنى القسمة الشرعية أي كما حددها الله في كتابه. والإرث هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسليم المبيع، وحق الراهن في المرهون فهي تقدم على تجهيز الميت لتعلقها بعين المال قبل سيرورته تركة، ودي تحتاج إلى إيضاح. رجل مات ورجل رهن عنده شيء أو عنده أمانة لرجل، ففي هذه الحالة طالما إن الشيء المرهون موجود بعينه يرد. يعني رجل مثلا بيبيع لواحد بيعة، باع له مثلا 10 لذيب غلة، وقبل أن يأتي المشتري ليستلم المبيع مات البائع. طبعا مات، أصبح كل اللي في البيت إيه؟ تارك، خلاص ما عادش هنا الرجل مات، انتهى، نزعت ملكيته، أصبح تارك. ففي هذه الحالة هذا الشيء المبيع يعتبر من الديون على البائع اللي هو مات، خدوا بالكم، ولكن لما كان موجودا بعينه قدم على التجهيز. فهمت؟ أدي معنى كلمة كحق البائع في تسليم المبيع وحق الراهن في المرهون فهي تقدم على تجهيز الميت لتعلقها بعين المال قبل سيرورته تركة. علشان كده فرضوا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوه. واحد مفلس، أعلن ولي الأمر اللي هو القاضي المحكمة إن فلان أفلس. معنى كلمة أفلس يعني خلاص لا يحل لأحد أن يتعامل معه معاملات مادية، ومش كده وبس، ويلزم ببيع تركته ليوفي ما عليه من ديون. فاجتمع الدائنون عند المحكمة، هتولنا بقى تعالى نبيع تركته. فروحنا نبيع التركة، وجدنا في التركة سيارة بوصف معين برقم معين معينة بوصف بتاعة الشيخ علاء، واخد بالك، وقدم الإثباتات أنها سيارته. في هذه الحالة هو أحق بها، وإن لم يبقى من تركة المفلس إلا هي. يعني على أم أيب قال يا أخوانا الرجل ده اشترى مني العربية أهيت، ودع عقد البيعهم حتى ما نقلش الرخصة لسه، الملكية باسمنا، ولم يعطني ولا مليم، ودي إصالي الأمانة اللي هو عليه مبلغ السيارة، تفضل خذ عربيتك. ليه؟ لأن مال الدائن ما زال موجودا ها بعينه، فهو إيه؟ فهو أحق به من غيره. طيب، يقول أسباب الإرث، أسباب الإرث 3، وهي الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي، ولو لم يحصل به وطئ ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. اكتب عندك وعليه، وعليه إذا مات الرجل عن زوجة ولم يدخل بها، فللزوجة في هذه الحالة الصداق كاملا، ولها الإرث من زوجها، وتعتد 4 أشهر و10 بإجماع العلماء. بس في الإرث فقط والصداق والعدة، أما الطلاق بيختلف. تاني، احنا هنا دلوقتي بنقول المرأة مات عنها زوجها، مات، ومعنى كلمة مات عنها زوجها أي وهي في عصمتها، لها الصدق كاملا ولها الإرث كاملا، إما بقى الثمن تشارك فيه وإما الربع أو تشارك فيه، وبتعتد 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حاملا. واضحة كده؟ أما إذا طلقها الحكم بيختلف. إحنا بنتكلم دلوقتي على إيه؟ على ميراث. طيب أيضا هنا مما يتعلق بمسألة الميراث في الزوجة، إذا طلق الرجل امرأته في مرض الموت، إذا طلق الرجل امرأته في مرض الموت وانقضت عدتها تلف ولو كان الطلاق بائنا. أعد تاني، طلق الرجل امرأته ولكن بشرط في مرض الموت، وضبط مرض الموت أن يمرض الرجل مرض يعني يمنعه من حركة ويموت بسببه، أثناء المرض ده طلق زوجته، وبعد أن طلقها مات. طب مات إمتى؟ بعد أن طلقها في العدة ترث باتفاق. يعني لو أن الرجل طلق امرأته صحيحا وهو صحيح معافى ثم مات الرجل وهي في العدة معتدة ترث، ولو ماتت أيضا وهي في العدة يرثها زوجها، لأن العدة ما زال رباط الزوجية قائما إلا أن يكون الطلاق بائنا، بينونة كبرى، بينونة كبرى. وتنبركوا أخواننا، ففي هذه الحالة أيضا ترث الزوجة إذا كان الزوج الذي طلقها مات في مرض الوفاة، مات في مرض أو مات في هذا المرض. والدليل على ذلك ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف طماضر بنت الإصبغ الكلبية في مرض موته وبت طلاقها، فورثها عثمان من تركة عبد الرحمن بحضرة الصحابة، وكان هذا بمثابة الإجماع. يبقى عندنا هنا أول حاجة النكاح، وبرضو بعيد تاني فرق بين أن يموت الرجل في الإرث وبين أن يطلق في الإرث. معايا؟ مات خلاص بتلف. طيب طلق قبل الدخول له أحكام، بعد الدخول له أحكام. أما في الإرث دخول وعدم دخول يستويان، والمسألة فيها إجماع لحديث بروع بنت واشق. طيب السبب الثاني من أسباب الإرث النسب، أي القرابة من الميت، وهي الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول والفروع والحواشي. كلام ده ينحفظ لأن من خلاله بنعرف ضابط النفقة الواجبة. يعني أخونا علاء يجب عليه أن ينفق على من؟ طب بنعرف ليه؟ حتى نحرم عليه أن يعطي زكاة ماله لمن ينفق عليه، لأنها تبقى رجعت له. فنعرف ضابط النفقة ازاي؟ من خلال هذه الكلمات الثلاث، الأصول والفروع والحواشي. يقول: فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور. نعم. ها؟ أي نعم، أي زكاة؟ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب عليك نفقتهم، ولا حتى الصدقة لا تجب أيضا. يقول: فالأصول هم الأباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وبنوهم، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. دي هي إيه؟ كل القرابة اللي عندك. يبقى أصول وفروع وحواشي. مش مكتوب عندك؟ اكتب عندك الحواش هم الأخوة والأخوات وبنوهم وإن نزلوا. الإخوة والأخوات وبنوهم وإن نزلوا. والأعمام وبنوهم والأخوال وبنوهم. أخوال نعم من الحواشي. والعمات العمام والعمات والأخوال والأخلات دخلوا من الحواشي. نعم. السبب الثالث الولاء، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع. مفهومة؟ لسه وضعناها اللقاء اللي فات. العتيق اللي هو العبد الذي أعتقه سيده لا يرث سيده، فانحصلت أسباب الإرث في اثنين: النسب والزواج الصحيح. موانع الإرث، خدوا بالكم من المبحث ده مهمته إيه عندك أو أنت كراجل داعية بتحتاجه في إيه؟ تحتاج أن يأتيك أقوام يشكو إليك بعضهم من بعض أبنائه أو من بعض بناته أو من بعض أزواجه أنهم يعقونه ويفعلون ويفعلون إلى غير ذلك، فيسألك: أيجوز لي أن أمنعه من الميراث أم لا يجوز؟ لازم تعرف كويس، لا يحل لأحد أن يمنع وارثا من إرثه إلا بإذن من الشرع، والشرع لم يمنع إلا في ثلاثة أسباب كما هو بين أيدينا، اللي هو القتل والرق واختلاف الدين كما سوف يأتي بإذن الله. يبقى بناء على ذلك أب قال لك: ابني من ساعة ما اتجوز ساب البيت ومشي، ما بيصرفش عليه لنا ولا أمه، بيأتي ينهرنا ويشتمنا ويضربنا، وعندي إرث، أيجوز لي أن أعطيه لابني البر بي والذي يفعل ويفعل ويفعل؟ لا يجوز مطلقا. اكتبوا لأن ده موجود في قرى مصر بكثرة. العقوق يزداد ويبدأ الرجل صاحب التركة يمتلئ قلبه غيظا على ابنه العاق، وفعلا تجد مفارقات ابن في منتهى العقوق وابن في منتهى البر، ولله الحكمة البالغة. فيبدأ الرجل ينفعل ويريد أن يفعل، لا، هذا لا يحل له مطلقا، لأن الذي ورث ورث بأسباب، والذي منع منع بأسباب، واخد بالك؟ فليس لنا أن نتخطى الأسباب ولا نخترع الموانع. طيب، قبل الموانع اكتب عندك شروط الإرث. شروط الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما. موت المورث حقيقة أو حكما. الشرط الثاني: حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة. حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة. الشرط الثالث، والشرط الثالث ممكن ما تلاقوهوش موجود في بعض الكتب، لأنه إيه في الحقيقة تحصيل حاصل. والشرط الثالث: تحقق أسباب الإرث، تحقق أسباب الإرث وانتفاء الموانع. وهنا بقى يتفرع مسألة معلومة، يبقى احنا لكي الإرث لابد موت مين؟ ها؟ موت المورث. المورث، واخد بالك؟ وبناء على ذلك تسمع بيقول لك: فلان الفلاني وزع تركته على أبنائه قبل موته خشية الاختلاف. لا يحل له، لا يحل، لأن لا ترك إلا بوفاء، ولا إرث إلا بموت المورث. رجل حي يوزع عليه ما يعتبرش إرث، يعتبر هبة وعطية والشارع لم يأذن له إلا بالثلث فقط. نعم لا خطأ. ليه؟ لتغير قيمة الإرث بعد الوفاء بتغير الأحوال. مظبوط كده يا أخوانا؟ أيضا يتفرع من هذا مسألة وهي إذا مات وارث ومورث في وقت واحد ولم نعلم من الذي مات أولا. الجواب لا يتوارثان. ليه؟ أصل احنا من شرط الإرث إن الورث المورث يموت الأول، ولما مات وتأكدنا من موته الورث يكون حي ولو لحظة واحدة. الاثنين ماتوا في وقت ما نعرفش، عشان كده يقول لك إيه والغريقان لا يورثان ومن مات تحت الهدم لا يورثان. القاعدة إيه؟ ما لم نعلم من الذي مات أولا لا يرثان. واضح يا أخوانا دي؟ يعني واحد يقول لك طب إزاي؟ أهو السؤال أهو. مات رجل وترك 4 أبناء، ابن منهم مات مع أبيه غرقا في اليم، ما نصيب كل وارث؟ مع أن الأب ساب ترك والابن ساب ترك، بنقول إيه؟ ليس ثم علاقة بين الأب وابنه. إزاي؟ ده نسب ومن أسباب الإرث. ما هنا تخلف شرط. ما هو؟ لا نعلم من الذي مات أولا. ففي الحالة دي بنقول إيه؟ أهو نحلها إزاي؟ مات رجل وترك 3 أبناء. طب والرابع ما بنذكروش. نيجي بقى في الابن، مات ابن وترك زوجة وبنتين وابن وما نذكرش الأب. اتفهمت؟ لا احنا بنقول لا لحظه واحده، احنا بنقول ايه دلوقتي؟ بنقول مات ولم نعلم من الذي مات اولا لا يتورث. تبع عرفنا خلاص ايه المشكله؟ الذي مات اولا لا يرث من الذي مات مؤخرا، وانتهى الامر على ذلك. ها لا يتورثان. تفضل. لا تخش من مين؟ بطيء الله يبارك لك، فهم بطيء قوي. الصورة اللي أخونا أحمد بيقولها إيه؟ مات رجل وترك أبناء وأبناء ابن مات معهم، صح كده؟ أيرثون من ميراث جدهم أم لا يرثون؟ الجواب حالتان. الحالة الأولى إن كان الجد ترك أبناء ذكور فأبناء الابن الذي مات معه يرثون بالوصية الواجبة. كويس؟ إن ترك بنات فقط فأبناء الابن يرثون بالفرض. صح؟ ليه؟ لأن ابن الابن فرع وارث. فهمت؟ ما إيه معنى الوصية الواجبة؟ لا انت استقول ما كانش في وصيه، انا اتكلم على الوصيه الواجبه ولا اقول وصيه معايا اخر فضل دي غير ديت معايا مشايخ. لحظه تعالى لحظه شكرا. الله يبارك فيكم. يعني ايه موضوع المواريث؟ انا عاوز منك 3 أشياء بس، اللي هو تعريف التركه وبعد ذلك الاسباب والشروط والموالي فقط. ده اللي انا عاوزه منك في الكتاب ده. أما بقى من الذي يرث النصف والربع وكذا، ده مبحث كبير تاني خالص، ده أمر آخر. ولكن اللي على وجه الاستعجال وإحنا لسه بنحبه في طلب العلم، يبقى أنا أعرف أسباب الإرث اللي هي النكاح والنسب والولاء. طيب شروط الإرث: حياة موت المورث ولو حكما. حكما يعني حقيقة ما تغسلناه كفناه دفناه. طب حكما أن يحكم القاضي بأن فلان مفقود، فالمفقود يأخذ حكم الإيه؟ الميت. طيب الشرط الثاني: حياة الوارث ولو حكما. حياته يعني عايشة وراح دفن أبوه جه. طب حكما الست حامل لما الرجل مات، يبقى في بطنها إيه؟ حمل من الذي مات، يبقى هنا حياته ايه؟ حكمية مش ايه؟ حقيقية. متى تكون حقيقية؟ اذا ولدته واستهل صارخ. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ ها تفضل يا شيخ. حكم القاضي موكيل فقدي ثم راجع في ماذا؟ لا لا لحظة بس معي. ما هو الرجل اللي مفقود ده والقاضي حكم بفقدي، ممكن يكون له زوجة مصيرها ايه؟ وممكن يكون له ترك مصيرها ايه؟ واخد بالك اخر فاضل. اولا اذا حكم القاضي بفقد فلان، فلان مفقود، الحقوق المترتبه كالاتي: ان كان له تركه توزع على ورثته، بس الورثه متى؟ عند صدور الحكم مش عند الفقد. ما هو فقد بقاله سنه، القاضي حكم امتى؟ ها بعد سنه على ما استمل له الامر وحكم. يبقى اول شيء ايه؟ توزع تركته على ورثته عند صدور الحكم. الامر الثاني: تعتد زوجه بعد صدور الحكم 4 سنوات، فبعد انقضاء 4 تعتد عده المتوفى عنها زوجه 4 أشهر و10 أيام. واخد بالك؟ طب لو رجع تاني خلاص، ان بقي شيء من تركته لم ينفق ترد اليه. أنفق هنعمل لك إيه؟ يعني كان له تركة عبارة عن عمارة، الناس ورثوها، بمجرد ما ورثوها باعوها تاني يوم وصرفوا فلوس، هنعمل لك إيه؟ إحنا بنطلع نشر إيه؟ لو زوجته اللي هي اعتدت 4 سنوات ثم 4 أشهر و10 كويس يتزوجها يتزوجها بعقد جديد. ما هو نشوفها. لا يا ريت لو ما متجوزتش كانت الأمر سهل، المشكلة لو اتجوزت بقى. واخد بالك؟ الإشكال لو تزوجت وجاء زوجه، أصل كان ده حصل في عهد عمر بن الخطاب، وإن كان بعض أهل العلم أشار إلى ضعف القصة، ولكن والله يا إخواننا يعني أنا يعني أوصيكم بعد تقوى الله ونفسي، حاول تقدر العلماء وفرق بين خبرة العالم وكثرة علمه وبين حبك للشخص. ممكن أخونا الشيخ سيد بيحب فلان ورجل متخصص في علم الحديث، ولكن يجب عليه ألا تضغي محبتك له وتأخذ بكل أقواله وتترك أقوال من هو أعلى منه. يعني مثلا إما أنا أقرأ حديث والإمام أحمد ويحيى بن معين نظروا في السند وقالوا حديث صحيح، ده مين؟ ده أحمد وابن معين اللي هم يعني ما بيعدوش خرم إبر. وبعد ذلك أجد أحدنا المعاصر ضعف، لا عيب ما يصحش. مش معنى ذلك بندة العصمة لهؤلاء، ولكن هؤلاء أئمة جهابذة لعلهم وقفوا على طرق للحديث ما وقفت أنت عليه. واخدين بالكم؟ فالشاهد ان قصه عمر لما واحد غاب الجن خدوه واصروه 4 سنوات وجه وعمر قد غاب، لو رجع الرجل بعد 4 سنوات و10 أيام، بعد 4 سنوات و4 و5 أشهر يا رب، وجد المرأة إيه؟ تزوجت. العمل إيه؟ العلماء قالوا يخير وتخير هي إما أن ترجع إليه. طب قال لك لا أنا مش عاوز، إزاي تتجوز وأنا مش موجود؟ واخد بالك؟ خلاص ليس لك عندها شيء. وإن أبت هي ترد إليه الصداق، لأن الإشكال هنا عندنا فين؟ ها في شوية الكراكيب، هو ده الكلام كله فيه. أما عقد الزواجية انقطع بحكم القاضي. اتفهمت يا إخواننا الأمور دي؟ نبدأ بقى نشوف إيه موانع الإرث. يبقى عندي ايه فضل قد ايه؟ 20 دقيقة. طيب برضو عشان لسه الجو حر شوية هناخد درس القواعد، ولكن ان شاء الله يعني كده اسبوعين كده ولا حاجة ونبدأ بقى نشتغل شغل صح، لان ده كله شغل صح يا شخاف. ماشي ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العلم والسداد.